وعليكم السلام أم نبيل. أم منيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله جميعا وبياكم. وحفظكم جميعا. وعليكم السلام، قلب سليم، سلم الله قلبك. إن شاء الله سكيني نكون بروغرام نورون يار اللم يا جماعة زاري بروغرام يلنم نغنو نغن دمي تاوقو أصول الثلاثة علن بزي ساعت ويم كزي ساعت بستفيت يا الله سبحانه وتعالى فكار كهونا كذي ساعت بستفيت بهنا قولت إن شاء الله ياو اندالنو يا أصول الثلاثة بروغرامات نورال كدام مسكزا بستفيت دمو كلا إن شاء الله كمغرب صلاة بستفيت باقراتين ويم كأسر بوهولا يا الله فكارو كونا كتاب التوحيد علن لتن دمي تاوقو جنسكي يتوسطن ريكاوچن ወደ ጀነት ይከዳደሙ የነበሩ ሰዎች የነበራቸውን ሁኔታ ለማየት እንሞክር። ወደ ጀነት ይሽከዳደሙ የነበሩ ሰዎች መቼም ሁላችንም ዛሬ እዚህ ቁጭ ያልነው ሁሉም ይጣጣረው ሁሉም ደፋ ቀና የሚለው ጀነትን ፈልጎና ከእሳት ነጻ ማጥን ፈልጎ ማለት ያ ጀማ አይደል ያ ጀማ ሌላ ነገር አለ እንዴ ከእሳት ነጻ ወጥቶ ጀነትን ለመግባት እንጂ ሌላ እኮ አይደለም والله ሌላ ዓላማ ያለው ሰው የለም سبحان الله ሁላችንም አንድ የሚያደርገን ዓላማ ይሄ ነው እስኪ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃባዎች رضوان الله عليهم اجمعين አንዳንዶቹ ለጀነት የነበራቸውን ጥርፊያ ችኮላ እሽቅድምድሞሽ ናፍቆት ምን ይመስል እንደነበረ እስኪ ለማየት እንሞክር البخاري نا مسلم بزغبوت حديث است انس ابن مالك رضي الله عنه انس عندما يتوقعوا يا رسول عليه الصلاه والسلام اغلغاي نبروا خادم نبروا صلوات ربي وسلامه عليه يقول انس ان غلاما يتيما من الانصار كان له بستان ملاصق لبستان دخل لبستان رجل لبستان رجل منذ سنين من قال عند كانصاروت ويم كمدينه سووت ينبرى عند سو كغربيتو الى عند سو نبر قال የሁለቱ ቡስታን ወይም ደግሞ መናፈሻ ወይም ያትክልት ቦታ የተያዘ ነበር የተያዘ ነበር فأراد الغلام أن يبني جدارا يفصل بستانه عن بستان صاحبه وعليكم السلام دار السلام دار السلام الله سبحانه وتعالى هم دار السلام كلاچو سوچ ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى دار السلام جنتنا يا تقالاتوا يا جماعه دار السلام مالت اسم للجنه يا سلام هاجرنا يا سلام هاجر جنت بتشانه والله الله يجنن سوت يادرك يغرمال دار السلام سله جنن سوت تشكرايميوچ يتناغرن يالنو ስለ ጀነት ሰዎች የጀነት ፈላጊ የነበሩ ሰዎች እንዴት ይሯሯጡ ይከዳደሙ እንደነበረ እያየን ሳለህ ነው የመጣው። المهم በነዚህ በሁለቱ ሰሃቢዎች መሐከል አንደኛው ያትክልት ስፍራው ባለቤት ያንደኛው አትክልት ስፍራ ባለቤት ያ ረብ ምን ፈለገ فأراد الغلام أن يبني جدارا يفصل بستانه عن بستان صاحبه በሱ ያትክልት ስፍራና በዛኛው በጎረቤቱ ያትክልት ስፍራ መሐከል አጥርን ማጠር ፈለገ አጥርን ማጠር ፈለገ فلما بدا يبني هذا الجدار ይህንን አጥር ማጠር ሲጀምር اعترضته نخله في طريق هذا الجدار قطع مسمارون ይዞ እየገነባ ባለበት ወቅት ባለበት ሰዓት ምን አጋጠመው አይደል መሐከል ላይ የዛ የጎረቤቱ አንዲት የተመርዛፍ ያንን መስመር ይዞ ያጠረው የሆነ እንደሆነ ዛፉ የሁለተኛው ሰው ወይም የተመራዛፍ የሁለተኛው ሰው ንብረት ነች ይሄ ሰው ያጠረው የሆነ እንደሆነ እቺ የሁለተኛው ሰው ባለቤት እነት ያላት የተመርዛፍ ምን ልትሆን ነው የሱ ድንበር ውስጥ ልትገባ ነው ያ ሰውዬ ደግሞ ፍቃደኛ አይሆንም ግልጽ ነው ጀማ ግልጽ ነው አምሪ ሁለት ሰሃቦች አሉ رضوان الله على الصحابه اجمعين ايوه بارك الله فيكم بارك الله فيكم حياكم الله مرغم ያስፈልገው ማለት ነው اذا ايه ባጋጠመው ጊዜ አጣሪው ሰሃቢ فذهب الى صاحبه ወደዛ ወደ ጓደኛው ወደ ጎረቤቱ ሄደና يا اخي ወንድሜ ሆይ انت عندك نخل كثير في بستانك عند انت مناፈሻ ውስጥኮ በጣም ብዙ የሆኑ ምኖች አሉ የተምር ዛፎች አሉ فلا يضرك ان تعطيني هذه النخله التي اعترضت جداري ايوه يتمر زاف مدام سميع يتمر زاف ይህ ሰውዬ እንቢ ሲለው ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ አይሄድና فقال እንደዚህ ማለት يا رسول الله يا الله مرتني يا هوي ان بستاني ينيكم النفشه بجانب بستان فلان باكري كاكلي من نفشه قلنا يالو وانني اردت ان ابني جدارا اني رغمو بماكلاچن اطرن ماطر فلجي نبره في وسط البستان فاعترضتني نخله لا يستقيم الجدار الا اذا ادخلتها في نصيبي بمحكل لي يجنبه يساله عنديت يغربيتي يتمرزا اني دنبر وسط جبتالچ بماطرو لاي كاتركوتين يسو عنديت تمرزا اني زند لتغبا نو የኔ ጓደኛ ደግሞ فقد سالته طيق يا ربرا اي يعطيني اياها نسيتين بي فابا علي يا رسول الله يا الله بلاتنيوي امبيارين انا من الشارين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشفع لي عنده ان يعطيني النخله تباكوتن اندو اتشين عنديت يتمرزاف اندي ستين اوف اندي لي እሱን እርሱን እስኪ ሽምግልና ለላኮትና ሽምግልና እንተቀበሉኝ ያላችሁ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام من قالت ادعوه الي اسكي ودني نابلو حال بلا نغرو طراو قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام ذهب هذا اليتيم الى صاحبه فقال ايه ده سويه ايه مسكين سو ወደ ጓደኛ ወይም ወደ ጎረቤቱ ሄደና فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك يا الله ملكتنيا يا الله صلاتنا سلام بساتجو رايهوننا يطروحال قالوا فلما جاء حتى مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم التفت اليه النبي وقال رسول عليه الصلاه والسلام زندا متوسيكم رسول عليه الصلاه والسلام تملكتتنا منارض وقال قد كان بستانك بجانب بستان صاحبك يا انت منافشا كغدنيا كزي منافشا قول انده هنا نغرونيال واراد هذا اليتيم ان يبني يفصل بينه اي بناء يفصل بينه وبين بستانك بانتنا بس منافشا غرغدان ويم دغمو اطرن ماقوم فلغو اندربرن نغرو نبره فاعترضته نخلة هي من نصيبك عندي تدغمو يتمرزف عندي يتمرزف كما حال جباتشبات ياتش دمو يتمرزف يا انت نتش قالت قال نعم اه اندزارو يا الله ملكتني هو يراچو قال رسول عليه الصلاه والسلام من قالت فاعطي هذه النخله لاخيك رسول عليه الصلاه والسلام انقدي اوسا ይህ ጓደኛ ይህ ጓደኛ ግንቡን እንዲገነባ አጥሩን እንዲያጥር እባክህን ይሄንን ዛፍህን ወይም ይሄንን የተምር ዛፍህን ስጠው አሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰውየው አለ እንደተለመደው قال لا አልሰጥም አላችሁ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደገና اعطي اعطي النخله لاخيك እባክህ ይሄችን አንድ ተምርዛፍ ለወንድም ስጠው አላላ አይሆንም አላሁንም فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطي النخله لاخيك ربك اتشند يتمرزافنات ስጠው ለወንድም ስጠው አላላ አልሸጥም አላሁንም سكت النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام ذم قال ماذا يقول النبي اكثر من ذلك رسول عليه الصلاه والسلام كذي بلا من يبلو سوس جه يطيقوت انبي على سويه كان من بين الصحابه الحاضرين ابو الدحداح رضي الله عنه ابو الدحداح بجيو كنبروا الصحابهات نبروا هي النجر يملكتنا يتعذب نبر رسول عليه الصلاه والسلام انبي سلاچو من بلاوت نبر لسه لذي سويه لصحابيو اعطي النخلة ولك بها نخلة في الجنة قالت اتشن انديت يتمرزاف لزيلة قوادن ياسطو لانت بجنة الله سبحانه وتعالى إهن البدرهن كفلها بجنة انديت يتمرزافن الله سبحانه وتعالى يسطها لارت صحابي يقول قال لا ايهونن بجراش على سوي درك على خلاص انبيال رسول عليه الصلاة والسلام قرا قباتشو بتعم تقرموا بقزيو كنبروا الصحابة وجه أبو الدحداح رضي الله عنه رأى هذا الأرض نخلة في الجنة أو نخلة في الدنيا تموت اليوم أو غدا بنخلة في الجنة ومدر لا يالك أن يثمر زاف وين يتطول لقال لك وإذا يتطول لقال لك ما يتطوق هناك بنخلة في الجنة إسوات الأواج من دنو جنة وسط فلسمو يمات تالك زوت هاري هناك يثمر زاف بتعم تقرمه ننسيه ثم قال يا رسول الله يا الله ملك تنياه يا رجو أرأيت إن اشتريت نخلته هذه هنن يزين سوية انبي بايون سوية انديت يتمرزاف بغزاونا ثم أعطيتها لفلان لزان يو سوية لقواد دنيا ولقوربيتو بسكو هنن أترون دي قنبا أيكون عندي نخلة في الجنة بجنة استلني لني انديت يتمرزاف تنورن يالكنا أراتشو لرسول عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يكون عندك نخلة في الجنة انظر إلى السباق أون بجنة استهنن قستي ستهيون عندهون لأنت يتمرزاف نورها اللالو ترسول عليه الصلاة والسلام هنن يسماه صحابي أبو الدحداح ثابت هنن بسمى قزي على منم بجنة وسط بجنة وسط من اللي يقين يتمر انزاف مش كادم على اللبت متادف على اللبت متشاكول على اللبت من هذا الرجس كي تملكته يا جماعة انظروا إلى ما فعله يسرون تملكته سكي يا صاحب النخلة ألو أنت إذا كان تمر زاف بالبيت هوي قال ما تريد من فلك ألو من فلك قال أتعرف بستان الذي في المكان الفلاني عندهم دي بوت علي يالتشون وم يالون ينير من نافشا يتكل سفراتك والهن دي ألو أبو الدحداح انبي بيوسوي من على قال نعم أعرفه وهل يجهله أحد بستان فيه تمر طيب هل يجهله أحد اندي دقمو يانتا يهي تاوقون بالآم ارتبي هونو تمروچن يميا فرا ياتكل تسفران يما يوقو سوال لندي اهون اوقوال لهي هلوم سيقوال لي بيتشار لهم مالو قال اي ابو الدحداح يا فلان خذ بستاني كله واعطني هذه النخلة الله اكبر زيبوتا اونا وقوالو يالكون بستانين ويم دغمو من نافشين باتقالا يوسدو وسطو يالون منون موسدو قالو كلن موسدو بتاچين اندوان انبي يالكاتن من يتمر زاف ستن يالو الله اكبر ابو الدحداح يه من نافشا بوتاو مالت منوريام بوتاو نو مجبون كزاونا مياغينيو مارفياونا جيبيونا سفراونا نبرتونا كلنا قرونا هنن هلو سرنا ياتين انديت من نخلة يتمر زاف ستنيارو زاوست يالون زاف بيتون የውሃ ጉድጓዱን ምኑን ምኑን ምኑን በአጠቃላይ መሬቱን በአጠቃላይ ውሰድ ብቻቺ አንዲቷን ምን ስጠኝ የተምር ዛፍ ስጠኝ አለው። ሰውየው ምን አለ? نظر الى ابي الدحداح ثم التفت الى الناس فاذا هم يشهدون على هذا البيع. ابو الدحداح ግርም ብለው ተመለከቱት። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ንግድ እየተካሄደ ነው። አቡ ደህዳህ ያለው ንብረት ሊሰጥ ያኛው ደግሞ አንዲትን የተመርዛፍ ሊሰጥ فقال نعم اخذت البستان واعطيتك النخله ابكى تسمعمتشالوኝ አለ تسمعمتشالوኝ ባንዳ እንደለው ሰደው ያችን አንዲትን አንዷን ነክሌን ወሰዳት እኔ አንተን ቤት ባጠቃላይ ንብረት ወስጃለሁ አለ። الله اكبر الله اكبر በጣም የሚያስገርም ነበር والله። فالتفت ابو الدحداح رضي الله عنه الى اليتيم ثم قال ابو الدحداح ودزا ود مسكين صحابي يزور بلو تملكتنا قال يا فلان انت سوي النخله مني اليك خذها يجي عندك يغزواتكو يتمرزف كني لانت يسطوت هديه نو انام وسدوا وسدوا واذهب فاخذها ثم التفت ابو الدحداح الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فزام الرسول عليه الصلاه والسلام زر بلو تملكتنا ابو الدحداح من علاجته يا رسول الله يا الله ملكتني هوي الان اصبح عندي نخله في الجنه اهو لني جنه وسط يتمر زاف علي مالت نو علاجته رسول عليه الصلاه والسلام بتام تدستو بتام تغرمو كم من عذق رداح لابي الدحداح في الجنه كم من عذق رداح مليء بالثمر لابي الدرداح في الجنه هذا من انديت من انديت تمر زاف سنتنا سنت تمر زافوچ بتام بتام تمروچن يميافرو اجگون ووب يهونو بركاتا يهونو يتمر زافوچن الله سبحانه وتعالى نجزوها الالوت رسول عليه الصلاه والسلام. انظروا انظروا ابو الدحداح لجنه متالفاچون تملكتو انظروا الى ابو الدحداح انديت لجنه ينبراچو شوق لجنه ينبراچو غوغوت انديت اندنبر تملكتو تاريخو بزيال علقم والله. ابو الدحداح بعدما تم البيع ذهب الى بستانه ይህ ንግድ ከተሟላ በኋላ ንብረታቸውን ካስረከቡና ያላቸውን ከሰጡ በኋላ አቡ ደህዳህ رضي الله عنه ذهب الى بستانه ወደ መናፈሻው ስፍራው ይሄዳል ተመልሶ። ለምንድን ነው የሚሄደው? يخرج بعض اغراضه የነበረውን አንዳንድ ንብረቱን ልብሱን ምናምኑን ለማውጣት ንብረቱን ለማውጣት طبعا ቤቱን ሲሸጠው ከነ ንብረቱ ከነ ልብሱ ከነ ፍራሹ ምናምን አልነበረምና እነዛን ነገሮች ለማውጣት ወደ ቤቱ ይሄዳል። فلما حرك باب البستان ቤቱ ጋር ደርሶ የመናፈሻውን ወይም የግቢውን ያትክልት ስፍራውን በር ليكف توصيل يبالا بيتون يرجوچون يبيتسبوچون دمص يسمال سيچاوتو زا منافشا وسط اراد ان يفتح الباب ليدخل لمقبات بلو بيتو اللي كفتو فلقا نغير كن نفسي يوال چالچم نبر لمن يسو نبرت ادلم ماكاون بوالا ለቤተሰቦቹም አውጡት አውጡ ንብረታችሁን ለማለት የቤተሰቦቹ ነገር በጣም በጣም አሳዘነው። ስንት አመት የለፋበት ንብረት ነበር። ቤቶቹ ቤተሰቦቹ በጣም የሚወዱት የሚያፈቅሩት ስፍራቸው ነበር። እንዴት ብሎ ወጡ ይበላቸው? አልቻለም። ውጪ ሆኖ فصاحب على صوته وهو خارج البستان በር ላይ ሆኖ ምን አለ? ያ ኡመ ደህዳህ ያ ኡመ ደህዳህ። ጥሪውን ለባለቤቱ ማሰማት ጀመረ። እሷ ውስጥ ሆና تعجب لامره ነገሩ አስገርሟታል። ما دخل ابو الدحداح اليوم دي زاري منك تصنو بيتي አልገባው ለምን አልገባም? ለምን እንደው ከውጭ ነው የሚጣራው? قالت لبيك يا ابا الدحداح. ابيت ابا الدحداح وي من فلقه لو. قال اخرجي من البستان كما نافشوا كاتكلت سفراو وجي وجي قالت. قالت اخرج من البستان كما نافشوا لو طانو متري. قال نعم لقد بعته اهون وجي شجوا لهوين بقى وجي وجي قالت. قالت بعته شتكو بعت البستان يا بدحداه ابدحداه وي من نافشاون شتاه عبد اندي بعته لمن لمهم لما نشتكو لما نشتكو لمهونو. قال بعته لربي بنخلة في الجنة. الله اكبر لقيت يكون شتكوتين ይሄንን ሰጥቼው ጀነት ውስጥ ምን ሊሰጠኝ? የተመረን ዛፍ ሊሰጠኝ። ሚስቱ ይሄን በሰማች ጊዜ قالت الله اكبر ربح البيع يا ابا الدحداح ربح البيع يا ابا الدحداح ما تدخل. الله اكبر ምን አለችው? ምን አለችው? ንግድህ ምን ያህል አትራፊ ነው አበ ደህዳህ ወይ? ምን ያህል አትራፊ የሆነ ንግድ ነው የነገርከው? እንዳትገባ አዛውቁም እንዳትገባ። ثم اخذت اطفالها تخرجهم كذام لجوچوان ይዛ መጣት ጀመረች። فما وصلوا الى باب البستان اوقفتهم لك موጫው ብር ላይ ሲደርሱ ህፃናቶቹን ባጠቃላይ አስቆመቻቸው። ثم فتشت جيوبهم كيسوچاچون تفتش جمر فمن كان معه شيء من التمر اخرجته ثم وضعته في البستان كيسوس تمرن ያገኘችበት ልጅ ካለ ታውጣበትና ወይ ከእጁ ቀምተው ወደዛ ወደ ቡስታኑን ተወረውራለች። قالت هذا ليس لنا ይሄ እኮ የኛ አይደለም የኛ አይደለም ይሄ هذا لله رب العالمين يهل علامات جيتا على الله سبحانه وتعالى يسون نبرتنا. احد اطفالها الصغار جائع كلجوچا عند حصان رهبتنيا نبر اخذ تمره ووضعها في فيه لياكلها وهو خارج ايوطا سالا عنديتن تمر يزوا في وسط اسكبته ليبلاو ايالامطو نبر تربوال كبستانو ايوطا نو فاوقفته اسكومته ثم فتحت فمه افون اسكفته واخرجت هذه التمره ووضعتها كافو استفته يعني التمر ما درجهچو ازاو بستان مستورورچو. قالت هذه ليست لنا هيكو ينيا يدلم هذا لرب العالمين يهل علامات جيتا الله سبحانه وتعالى نو. ثم خرجوا من البستان كزيام كزام النافشة وطو. نعم خرجت أم الدحداح وخرج أبو الدحداح. أم الدحداح طلعوا الطج أبو الدحداح يانن من نافشة وطا طلعوا هيدا وتركوا البستان يانن من نافشة توت وفارقوا الظلال والثمار زاوست ينبرون يمن نافشة ومتلية ينبرون الجقون يميامرو يميو يتوابوا يهونونا يميت أفتوا يهونو تمرو تشاتشون تلوتوا. نقلوا عيش دنياهم من الحدائق إلى المضايق يدنياتشون هوت እጅጉን ያምር በነበረ መናፈሻ ውስጥ የነበረውን ወደ ጠበበ ህይወት መጡ። ተረኩ ሸሃዋት ሸሃዋቸውን ስሜታቸውን ተው واشتغلوا بالقربات ولله بمقارب لاي كفتهنيا يونتن تكرتن سطو عطشوا في دنياهم وجاعوا بدنياتهم ترابوا تطموا تاتهم توردوا تازاجوج هونو فارقوا في طلب رضاه كل شيء وباعوا يا الله سبحانه وتعالى وديتا فلغا نعم كل النجر تو كل النجر بدنيا كل النجر راقوا فعلى ذلك ابو الدحداح حتى يكون هو وزوجته مع اولادهما في ظلال او في ظلال الرحمن هن هلو اسو ميستو لجوجو بالله سبحانه وتعالى يا رحمه تلاسر لمهون فلقوا هن هلو سرا سروا دنياتهم توت الله اكبر منين يا يمياسغرمي هنا يدي جنت شوق نو منين يا استماري هنا الله اكبر والغريب بتام ميغر موغن انيام انسو مغبات يمنفلقو جنت عند مهونو نو والله انيام مغبات يمنفلقو جنت يهننو نو ارلند يا جماعه انسو يغر مغبات يفلغوت اندزي كفتهنيا يهونه طبت يدرغوبتن جنت እኛም መግባት እንፈልጋለን ስራዎቻችን ግን ያገሪ ሰው እንደሚለው ምንድነው አራምባና ቆቦ ነው نعم فصموا ان نገናኝም والله فصموا ان نገናኝም احبتي في الله المشتاقون الى الجنه ወደ ጀነት مشتاق የሆኑ ሰዎች لهم مع ربهم تعالى اخبار واسرار ከጌታቸው ከአላህ Subhanahu wa ta'ala ሚስጥሮችና እጅጉን አስደናቂ የሆኑ ዜናዎች አሏቸው كلما زاد ربهم في بلائهم وامتحانهم الله سبحانه وتعالى الناس سيمكراچو الناس ላይ ፈተና ሲያመጣ ازدادوا صبرا واحتسابا تقستاچو متساسباچو በጣም ይጨምራል فهو سبحانه وتعالى اكبر المنعمين السوء الله سبحانه وتعالى ከጸጋ ለጋሾች ሁሉ ትልቁና ግንባር ቀደም ዋነኛው ነው ولا يقبل اي عامله عباده بالمجان بل يعظم لهم الاجور الله سبحانه وتعالى باروቹን በነጻ እሷ ይፈትናቸውም እሷ الله سبحانه وتعالى باروቹን ሲፈትናቸው باروቹን ሲሞክራቸው ያንን ነገር ያለፉት ይሆን እንደሆነ ነገ የውም القيامه ትልቅ ይሆነን አጅር ያስቀምጣላቸው ቢሆን እንጂ وما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكه يشاكها الا كفر عنه من خطاياه عند مؤمن منم اينت دكام منم اينت مكرا اينكاوم يراو قرتو እንኳን መንገድ ላይ እሾህ እንኳን እሱን አይነካውም አዳ ያደርገውም በዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀሉን የሚመረለትና ደረጃውን ከፍ የሚያደርግለት ቢሆን እንጂ እስኪ ደግሞ ይሄ ወደዚህ ቅሳ ተመልከቱ ስሙ እስኪ ያለ ቅሳ ደግሞ استمعوا الى هذا الخبر العجيب እስኪ አስገራሚ ደግሞ ሌላ ይሆነን እስኪ ዜናን ደግሞ ስሙ እስኪ ለጀነት ፍቅር የነበራቸው ሰዎች የነበራቸውን ሁኔታ رواه البخاري بخاري بزغبوت حديث لاي عن عطاء ابن ابي رباح يتبارو تعلق صحابي سيناغرو منالو انه وقف يوما مع